أنا كنت أريد أن أسئلة ضرورية لا بأمنا. بس يعني ليس هذه الأسئلة الضرورية التي كانت وكنا نريد أن نسلم عليكم ونطمئن على صحتكم. لذلك أحببت زيارتكم. أهلا مرحبا بكم الأخوة. نرجو لك المزيد من التوفيق. هل تنوون أنتم زيارة الهند إن شاء الله؟ كل الإخوة في الجامعة الثلاثية هم دعوني من قديم. نعم. وما كانت ظروفي تساعدني على ذلك. أما الآن وقد تأخر في السن فما عاد أستطيع أن أزور بلدا من البلاد التي ينبغي زيارتها في الواقع، لأنه قد ألم بي بعض الأوجاع وهي بالنسبة للسن أوجاع طبيعية، ففي ركبتي أوجاع شديدة، كذلك في ذراعي، لذلك فأحاول أن أداري نفسي وأخفف عنها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإلا أنا أتمنى من سهلي زيارة تلك البلاد، لأننا نعترف بأن القبض في نشر الحديث يعود إليها، وإن كنا نعرف جيدا بأن التحقيق الذي هو أمر ضروري جدا في الحديث وهو تمييز الصحيح من الضعيف لم يكن هناك العناية المطلوبة، لكن حسبهم أنهم لفتوا نظر المسلمين إلى الاهتمام بالسنة. كلام في الأردن. نعم. ماذا بيتكم الخاصلة إلى هنا؟ جاءت جدها هذه المجلدات التي تعتمدون عليها الأربعين مجلد. الحمد لله هذا مكتب مهم جدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.